فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهل. يبقى أنت أهل أن تحكم. وكما قلت هذا أفراد من بني آدم. ليه؟ لأن الإحسان أخص من جهة أهله، أعم من جهة نفسه. أخص من جهة أهله يعني أهله الدنيا قليل، أعم من جهة نفسه إنه يشمل الدرجات الدنيا اللي تحت. محسن يبقى مؤمن يبقى مسلم. عشان كده عشان تدخل في باب الاحتياط في الإيمان كن محسنا، لأنك لما تسقط من باب الإحسان هتنزل في الإيمان، لكنك إذا كنت مؤمنا ونزل هتنزل إلى درجة الإسلام. واللي عايشين بقى على الحد الأدنى على شفا أقل وقع منه تدخله يا في الكفر الاصطلاحي يا في كفر النعم. لازم تدخل في حاجة من الكفر، يا كفر نعمة يا كفر اصطلاح. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيعظ النساء قال إياكن وكفر المنعمين. كفر المنعمين اللي هو كل حاجة عندي، كل حاجة عندي، مش عايز حاجة في الدنيا إلا بلايين. بس لازم يتلكك، هو يعيش في الدنيا كده من غير ما تلكك؟ لازم يتلكك. فزوجها مثلا يدخل ضرب بوز. ليه يا ستي ضرب بوز؟ تقول له ده آخر مرة قلت لي وحشتني من امتى؟ طبعا لو انا مش فاكر. طب البوز ده علشان انا ما قلتلكيش وحشتني؟ يعني تكيد علي حياة وانا من الابرة للتروح في البيت وكل حاجة انت عايزاها انا جايبها، مفيش متشكرين؟ يعني مفيش بس كده تحطيها على وشك؟ ده العضلات المسؤولة عن التكشير اضعاف العضلات المسؤولة عن الالتفاف. يعني اذا كان مثلا 360 عضلة لما تحب تبتسم 360 عضلة يشتغلوا علشان يفتحوا البوق كده، ف3600 عضلة مسؤولين عن التكشير. فانت يعمل لما تشغل 3600 عضلة ما انت بتعباه. ها؟ يعني الحاجة البسيطة مش عارف تعملها. انما لو واحدة مثلا زوجها بيقابل الصرمة القديمة كل يوم ما يخطرش على بالها ابدا انها تزعل عشان قال ما وحشتنيش، انما تقول بس يا ربي يضيع كذبتي. يا رب ما ليش الكذب، هي ده المرأة عايزاه. خلاص يبقى كفر المنعمين قبيح جدا، قبيح جدا. ليه؟ لانه ليس له مقتضى، ليس له مقتضى. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليك بالسيارة وينعم عليك بأولاد. يقوم الولد لما يركب العربية تحط له بقى شرايط الديسك والأغاني في العربية، هو ده بقى الشكر انه ذات عربية. طب كان ممكن يكتحك ما تعرفش تمشي على رجلك، لا ده هو ذات رجلين وذات عربية تمام. يقوم لا يقدر لذي ولا لذي. فالإنسان إذا وقف على الحد الأدنى هيقع في أي لون من ألوان الكفر، إما أن يكون كفر اعتقاد أو يكون كفر نعمة. ده لو إيه؟ لو هو في باب الإسلام. لكن لو ارتقى وكان في باب الإيمان أو في باب الإحسان يندر جدا أن يقع في كفر النعمة، يندر جدا أن يقع، مستحيل طبعا يقع في الكفر الاعتقادي اذا دخل في الاثنين دول، لان وجود الايمان ينفي وجود الكفر، ويندر منه ان يقع في كفر النعم. متدبر بمعنى الاحسان، متدبر بمعنى الايمان. فاحنا عايزين نقول لاخواننا واحنا في شهر رمضان، شهر البر والاحسان، مش شهر المسلسلات والفوازير وشهر الكلام ده. يا اخواننا اتقوا الله عز وجل. لما تسمعوا موعظة رجل يقول لكم اتقوا الله ويدلكم على مرض الله، لا تتفصوا من يده، لا تتفصوا من يده. اكيد في المسجد اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي في ناس في بيوتها تلفزيونات مشغلاها على المسلسلات، مشغلاها على الفوازير. انا لو قلت لك دلوقتي ان هذا مما يسخط ربك ومعترض علي قل، وانا اقول لك يسخط ربك ليه؟ إذا أقمت لك الدليل على أنه يسخط ربا فليس هناك أي معنى أن يبقى هذا في بيتك إلا أنك لم ترضى بالله ربا. ده كلام ما فيش حد يرده. نساء كاسيات عاريات في المعاني الفاجرة التي تدور في كل المسلسلات والأفلام، العشق والحب وترسيخ المعاني القبيحة من تحول المرأة. تيجي المرأة عشان تعترض تقول أنا لن أعيش في جلباب أبي. مال أبوك يا أخي؟ مال أبوك؟ رباته وطلعك وهناك، مال أبوك بقى؟ تقول لن أعيش في جلباب أبي وتنصده عشان يطلع العقوق، بل يعلموا الناس العقوق ويعلموا الناس الاصطلاحات والعبارات ازاي يرد على ابوه وازاي يرد على وازاي يعق ابوه وامه. وانتوا عارفين الاستديوهات والكلام ده هو عباره عن حته فاضيه كده، ممكن الفاضيه دي بالديكورات يعملها قصر مليء 10 ادوار ويعملها دور ويعملها كل حاجه عادي ومرتبها كده اهوت، ويجي لك عيل سنه 16 17 20 سنه في الجامعه احدث العربيات وجنبه البنت اللي شعرها بهفهم كده اهو، وروح على النيله عشان ايه يقعدوا ويشربوا بقى بيبس ويشربوا مش عارف ايه ويتكلموا شويه في الحب والكلام ده. كل يوم يغير عربيه وكل يوم يغير جاكيت وكل يوم يغير جزمه، وانت طبعا بتتفرج على المسلسلات وابوك الغلبان المطحون بيشتغل شغل العام فترة أولى وفترة ثانية وفترة ثالثة، يرجع الساعة 1 بالليل ظهره بيوصل بيه فلوسه ومراته عمال تدلك له عشان خاطر مش عارف، يقول اه والواد دايم تابع نوم، وأول ما يقوم المصروف عايز المصروف، خد لك 5 جنيه، 5 جنيه يعملوا ايه؟ ده يجيبوا الفصل، أنا عايز أظهر بالمستوى الاجتماعي فصل زمايل، زمايل معاهم عربيات وموبايلات ومش عارف ايه وكل شوية فتحوا ومش عارف ايه الكلام ده، يا ابني أنا ما عنديش غير كده. وخلفتونا ليه؟ طب انا مش عارف تصرف عليا ليه بتخلفني؟ مش ده الكلام اللي العيال بيقولوا لابهات والنظر؟ يبقى الاب ده له حق انه يحترق من جواه ولا لا؟ يحترق من جواه. ليه؟ لم يجد شكرا. لم يجد شكرا. انت بقى بالمعنى ده تعرف قدر ربك. يعقونه ويسبونه ويصفونه بالنقد ويرزقهم ويعافيهم، ولو واحد منهم تاب يمتح له الذنب بتاعه. يوم هذا الرب الودود انت تفر منه وتركب مطاخفه علشان شهوة ساعة تشوف مسلسل ولا تشوف فيلم، انا بقول لك يا ولي الامر حلك تقيم يوم القيامة. تسأل عن نفسك الاول، تسأل عن عيالك عيل عيل، تسأل عن مراتك او عن نسوانك امرأة امرأة. اذا الولد طلع ما اصفر تنزلوا انتوا الاثنين خلاص وتطلع، تسأل عن الولد الثاني ما اصفر تنزل معاه وتطلع، والولد الثالث تنزل معاه وتطلع، مراتك تنزل معاه وتطلع، كل واحد بينزل مرة واحدة. انت بتنزل على قدر ما عندك من الاولاد والنساء. فاظن بقى يعني لو في حق النار مستعرة انت مش هترمي نفسك في النار عشان ابنك ابدا. يبقى مفيش حد غالي قوي قوي لدرجة انك انت تدخل النار عشان اهون عليك تقوم شايل الجهاز ده حطه في كرتونه وتبيعه لاي واحد يدين بغير ملة الاسلام، اي واحد كافر على اي ملة على جهة تبيعهوله خلاص وتتخلص من هذا الجهاز. لان ده شهر رمضان، شوفي شوفي الابلاسة والشيطانة كل الشهور نايمة الا رمضان اللي المفترض تسكر فيه الشهوات والناس ما تنهوش ولا تلعب تقبل على ربها. يبقى انا دلوقتي افتح لهم الشهوات على مصراعيها عمدا متعمدا، وبعدين اطالبهم يكونوا ابرار اخيار. الكلام ده كلام غير يعني كلام لا يقبله للعقل ابدا. القاه في اليد مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء. طب ازاي؟ عشان كده احنا بنعرف اخواننا ان هم يغلقوا هذا الجهاد وليحوا نفسهم. وانا والله لكم ناصح امين، لا عايز اعتمد عليكم ولا عايز اقلص من متعكم، لكنك اذا اقبلت الى ربك استمتعت حق المتعة. حديث واضح اهو، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ويؤدي الحديث الثاني ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الايمان او حلاوه الايمان. حلاوه الايمان الثلاث حاجات، ان يحب الله، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. المحبه هنا محبه اختيار، انك تقدم مراضي الله على هواك، هي دي المحبه المقصوده، مش محبه الطبع انك انت تكون بتحب ربنا اكثر من ابنك طبعا، لا، انت ما تعرفش تعمل، لا تستطيع ان تفعلها، لذلك لم يكلفك الله بها. انما الحب الذي كلفت به من قبل الله ورسوله ان يكون لهما اكثر من المال، حب الاختيار، ان تختار مراضي الله على حظ نفسك، هو ده حقيقة الحب. فاذا انضاف الى ذلك محبة القلب فقد تمت لك النعمة. حب اختيار فتعمله غصب عنك. وربنا عز وجل اشار الى هذا، وان اقل الناس هم الذين يفعلون ذلك، ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. هو لما قال للصحابه اخرجوا من مكه الى المدينه ولا يلتفت احد الى الوراء حتى لا تطرق عزيمته، فخرجوا ولم يلتفتوا، وكان من تمام ترك الالتفات كما في حديث العلي بن الحضرمي عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للصحابه ان يبقى واحد منهم في مكه بعد النسك الا ثلاثه ايام بل، وحرم عليهم ان يرجع رجل هاجر الى المدينه ان يرجع الى مكه يسكن فيه حتى بعد ما مكه ترضى الاسلام. وفتحها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه، ممنوع ومحرم على من هاجر ان يرجع الى مكه لتبقى لهم هجرتهم. والشيء اللي تعمله لله ما ترجعش فيه، لان الرجوع فيه نور. والصحابه كانوا ابعد الناس بحمد الله عن مثل هذا القرب. يبقى دي هذه محبه لله عز وجل، خرجوا من ديارهم، ودي مساله صعبه على النفس، فلما طاعوا لله ورسوله ملأ قلوبهم بالمحبه التي اعانتهم على ترك الالتزام. يبقى المحبه ان يكون الله احب اليه نفسه، وهما محبه الاختيار، كده ربنا عايز منك حاجه ونفسك عايزه حاجه، تقول لا ربنا اول. خلاص؟ لا يحل لك ان تنظر الى امراه متبرجه. وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. طب الرجل الذي يبص على المراه العاريه اللي هي في اكمل زينتها، في اكمل زينتها مع زوجها في البيت، ولابسه قصير ولابسه شفاف وبتاع، وتقابلوا على الباب بالاحضان وقاعد على الكرسي ومش عارف ايه، ويتكلموا كلام الحب والغرام والكلام ده، انت مرخص لك تبص على المنظر ده؟ لا. طب انت لما تعاملت مع المنظر ده تعاملت بخلق اهل الايمان؟ لو تعاملت بخلق اهل الايمان لما نظرت، لان ربنا يقول ايه؟ وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. يبقى انت تعاملت بمنطلق الاسلام مع هذا المنظر. طيب هتطب، هتروح فين؟ ما انت بصيت ومليت عينيك والقلب على طول بيشتغل، انت عارف القلب ده اسرع جهاز طبع في الدنيا، اسرع جهاز طبع، تبص تقول الصوره مطبوعه فورا، منين ما تمشي تلاقي قدامك. خلاص؟ طيب بص على المنظر ده واتملى قلبه واتملى عقله والكلام ده اهو، الحاجة اللي ممكن يعملها يبحث عن امرأة. فمن السهل عليه ان يقبل، ان يلمس، ان يلتزم، ان يزني. لكن هو لو في دائرة الايمان وقع حيلاقي الاسلام شيء. فيبقى المفروض انك انت الافات كلها تحجبها عن قلبك في الشهر الفضيل ده، هو لعل الشهر ده يكون بداية المسيرة بالذات. والشهر ده ايام ناس رجعوا الى الله فيه، كثير من العصاة رجعوا الى الله عز وجل في هذا الشهر، فلعل يكون شهر ميمون عليه. فعليك تحجب الافات اللي تؤثر على القلب. مشاهدة التلفزيون في مثل هذه البرامج الكلام ده كله حرام حرام. هدول يا خلينا نشرح أستطيع حديث الروح يا روحي عليك. هو حديث الروح ده انت عايزه حاجة؟ ما عندك راجل، عندك شرايط، يعني في بدائل عن الحديث اللي انت عايز تشوفه. الشيخ الشعران اذاعة القرآن الكريم 10:15 لحد الساعة 11 بيجيب لك الحديث. فلو كنت صادقا تريد ان تسمع وتستفيد عندك الراديو موجود، خلاص عندك الفيديو مثلا موجود، عندك الشرايط المسجلة موجود. طبعا عايزين نسمع النشرة، تسمع النشرة عندك الراديو موجود مثلا. يعني في بدائل لكل حاجة هتجيبها، في بدائل. لكن اللي ملوش بديل المشاهدة والمسلسلات والكلام. حتى برنامج الشيخ الشعراوي يعني الواحد يعني يتمثل قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تبص الواحد يقول لك والنبي صلى على النبي، قال لا يقوم لا يحلف بالنبي عشان تصلى على النبي، واخد بالك؟ مع انه عايزك يعني تصلي على النبي وتبتغي تاخد درجات يعني. فيقوم في موطن الايمان يشرك، خلاص؟ وهو في موطن الايمان يوم يرتكب اي حلقه من حلقات الشرك. فهو البرنامج ده يجيب لك قبليه موسيقى وبعديه موسيقى، وجوه يجيب لك كلام الله ورسوله. في مدرسة جنب البيت عندي طابور الصباح، طبعا بيفتتحوا الاول بآية قرآنية وبعدين بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وسمعت انا الراجل المدرس اللي هو بيعمل الطابور يقول صدق رسول الله والان مع اثمر يثمران. طب انا افهمها ازاي دي؟ بيجي ازاي التركيبة العجيبة دي؟ واثمر يثمران طبعا ما غنوش اثمر يثمران، لكن الظاهر جابوا اللحن بتاع الاغنيه اللي كانت اغنيه يعني. فشوف يبقى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حرم الموسيقى، حرمها بقوله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف كلها محرمه ومقرونه بهذه المحرمات، وان لم تكن على نفس قدر المحرمات. تعرف المحرمات اقدامها متفاوته، يعني الشرك زي شرب الخمر مثلا، وشرب الخمر ازاي مثير، لكن كلها محرمه وان كانت ايه متفاوته في درجات الحر، لكن حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى اجي على ما حرمه الله ورسوله واعمله قبل كلام الله ورسوله، مش ده استخفاف بالعقول؟ او على الاقل بيخاطب امه من الجهله باحكام الله ما يعرفوش حاجه عن حكم ربنا في المساله. فاحنا يا جماعه عايزين نستغل الشهر ده، هو ربما لا يمر عليك الشهر، وربما ياتي العام القابل ولست منا ولست من اهل الدنيا للي يعيش فيه. كان معنا اخوه كانوا يقومون القيام معنا في رمضان، وهؤلاء تخلاهم في العام الماضي ونحن خلفهم بالاسف، ونحن ما يدري كما يقال يعني ما يدري المرء ما يكتب لهم منين. فاتق الله عز وجل واتق النار. الى رمضان ده فرصه جيده جدا انك انت تسلي صيامك بقراءه القران، بحضور مجالس العلم. اقل حاجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر دع الشر فان لك بتركه حسن. لا عارف تعمل معروف ولا عارف تحسن، خذ الحد الادنى وهو ايه؟ الا تفعل الشر. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما جهلنا، ونجيب عن بعض الاسئله اجابه خفيفه. يقول إني رجل ابتليت بتكوين ثروة من مال حرام، تزوجت من هذا المال وأسكن من هذا المال وربيت أولادي من هذا المال وعلمتهم من هذا المال، أفتونا أفادكم الله. طبعا هو كما يقال سبق سيف العزل، انتهت المسألة وما نعرفش نعمل حاجة فيه. فعليك بنصيحة الفضيل بن عياض، عليك بنصيحة الفضيل بن عياض لما قال له رجل، لما سأله الفضيل قال له كم مضى من عمرك؟ قال مضى من عمري 60 عاما. فقال له أنت منذ 60 عاما وأنت سائر إلى الله، ويوشك المرء أن يبلغ المنزل. 60 سنة ماشي، عمرك بتاع 70 سنة 80 سنة، خلاص قربت توصل. فقال الرجل إنا لله وما العمل يا أبا علي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. لو أنت فعلا نادم حقا على ارتكاب هذه الجناية الكبيرة التي تسللت إلى دمك ولحمك ودم أولادك ولحوم أولادك وصارت داخلة في كل شيء في حياتك، إذا كنت صادقا في هذا الندم فلا أرى لك عذرا أن تقصر في أي باب من أبواب الخير. أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، ثم انظر إلى مالك، فإن رأيت هذا المال وافيا أزيد من المطلوب طلعه، وأولادك اللي انت ربيتهم دول علمهم الجد في الحياة، طلعهم اشتغل عشان يجيبوا مال حلال إذا كنت صادقا في ندمك على مثل هذا. لكن واحد متراخي يقول لك أنا أعمل إيه وخلاص وهنت عظامي والكلام ده، هذا كله يدل على أنه ليس بصادق الرغبة. إن الله عز وجل أنزل آية في رجل كبير في السن شاب شعره ووهنت عظامه، كان في مكة وقد فرض الله عز وجل الهجرة على المؤمنين من مكة إلى المدينة، لكنه عذر النساء والولدان والشيوخ الكبار، عذرهم أسقط عنهم واجب الهجرة. رجل من هؤلاء ناس كبار قاعد في البيئة الباردة، بيئة الكفر، عمال يتخيل المؤمنين في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا مع بعض، وحتى إذا واحد اتعزل النبي يغبره عليه الصلاة والسلام، فشعر بغربة شديدة خرج مهاجرا. ما بين مكة والمدينة حوالي 450-500 كيلو. الرجل ده لما خرج وهو في نصف الطريق أدركه الوهن وشعر أنه يموت وأنه لن يبلغ المدينة، لكن دفعته همته ورغبته القوية وقاوم السر والضعف. لكن لما أحس أن أجله دنا ضرب كفا بكف وقال اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. فنزل قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فذا رجل صادق الرغبة بأن يخرج من بيئة الكفر. فكذلك كل مسلم إذا كانت الجناية مثل هذه الجناية، إن المال يعني تشعب ودخل في الأكل والشرب واللبس والدواء والسكن ما ترك شيئا إلا عكره، فإذا أحسن فيما بقي ولا تقنط من رحمة الله، فضول المال تخلص منه. وانا برضو اهيب بهذا، يعني اللي معاه اللي عندهم مال مثلا من الحرام، ولو اخرج هذا المال من الحرام سيفتقر وهو لا يصبر على ذلك. انا بنصحه ان هو يذهب الى بيوت المال ياخذ من اموال الزكاة اذا كان مستحقا لذلك ويدينهم هذا المال، لكن ما ياخدش عوض بعوض، ما يقولوش هديك 10,000 تديني 10,000، لا، إنما يتخلص من هذا المال، وأصحاب بيت المال يعينونه على ذلك، إن هو يتخلص من مال الحرام ولكن نسد فاقته بأموال الزكاة، لأنه يوم يخرج هذا المال سيكون مسكينا، فحينئذ صار من المستحقين لهذا المال، وأموال الزكاة الجزء لمثل هذا تكون حلالا. الله أعلم. هل يعني هل هناك يعني الصحابة أفضل من أبي بكر؟ لا طبعا، أبو بكر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وليس فيكم من تقطع دونه الأعناق كأبي بكر. وهو الذي مدحه الله عز وجل في سورة التوبة إذ يقول لصاحبه، وفي سورة الليل الآية دي آخرها نزل في أبي بكر الصديق: ولسوف يرضى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. دي كلها نزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكما أقول دائما، أنا لم أجد من حقق الصحبة على أشراطها بحذافيرها إلا أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بكر، ما خالفه قط لا في دقيق ولا في جليل. عمر الخطاب كان له اعتراضات على النبي عليه الصلاة والسلام، أما أبو بكر فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه اعتراضا قط، إذا أمره تمر. بل كان أبو بكر الصديق من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم. شفت لما كما في الصحيح لما راحوا لواحد من الصحابة وبعدين جاب لهم لبن، فأبو بكر الصديق قعد يبرر باللبن، وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشرب حتى رضيت. الحياة الجملة دي مؤثرة جدا، كل ما اقرأها قلبي يعني اشعر بشيء من القشعريرة فيه. شرب حتى رضيت، انا اللي ارضى، يعني وصلت محبته رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يراعي حتى هذا المعنى. لو يعني شرب شرب كثيف لا يبقاش راضي، زي الأم لما تكون مثلا تطعم ولدها المحبوب الأثير لديها ونفسها تاكل الأكل، يسرها أكثر الولد يخلص عليها وهي لا تطعم منه لقمة، وتشعر بالرضا وتقدها ازدعت ومعدتها اتملت وشهوتها راح لهذا الطعام. بسبب ايه؟ بسبب رعاية هذا المعنى. فلا يوجد أبدا مثل أبي بكر في هذه الأمة. وهم بالتنزيل زي ما حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. فقال له: من الرجال، ما أسألك عن النساء إنما أسألك من الرجال. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال عمرو: وتكت مخافة أن يجعلني في آخره. هيفضل يقول له مين مين مين مين، هيقول له فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وعمر بن العاص. فطبعا لو حطه في الآخر هتبقى مشكلة على عمر، فخلاص تركها على الإنهاء. ها؟ قال: فتكت مخافة أن يجعلني في آخره. وبعض الناس طبعا السؤال ده بعض الناس ممكن يستغرب يطلب السؤال ده تقلوا ليه؟ طب ما المسألة معروف. نقول له: لا، أصل في أحاديث يوهم ظاهرها أن أبا بكر الصديق ليس أفضل في بعض الخصال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: ما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. يبقى كأن أبو ذر ده أصدق الناس، مش ده واضح الكلام؟ وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأصدقهم حياء عثمان أقربهم زيد. فدي كلها أفعل تفضيل، أفرد وأحسن وأعلم والكلام ده. فده يوهم أن دول متقدمين على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. العلماء قالوا لا، قالوا ليس في الحديث ذلك، فعلى الأقل فيه المفيه المساواة. أبو بكر مش أعلم منه بالحلال والحرام، بس زي في الحلال والحرام. أبو بكر الصديق ليس أصدق من أبي ذر، بس زي خلاص. فأبو ذر في الحقيقة لم يرتفع عن أبي بكر في مسألة الصدق، على الأقل هو زي. فشركهم أبو بكر الصديق في مثل الصفات وفاقهم فيما لا يشاركونه فيه. ففي بعض ظواهر حديث ومن الواحد يفهم منها ان في تفضيل لبعض الصحابة على ابي بكر الصديق رضي الله عنه، والمسألة دي فيها اجماع، فيها اجماع، يعني اجمع العلماء على ان ابا بكر الصديق هو افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.